بندعو لمرضى المسلمين ولموتى المسلمين. فيعني توفي منذ يومين اخ حبيب، ان شاء الله نجلس كلنا ان شاء الله يسر ربنا لك. توفي اخ حبيب الاخ الفاضل الاخ محمد فوده، شاب في رعان الشباب، وده درس لنا جميعا طبعا يعني، وهو كان من يعني من الصالحين لنا بشيع الله نحسبه كذلك يعني. فنسأل الله العظيم سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمه واسعه، اللهم ارحمه رحمه واسعه وجميع موتى المسلمين، اللهم اكرمه دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي، واكرم نزله واسع مدخله، واغسله بالثلج والماء والبرد، اللهم نور له في قبره ووسع له قبره، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النيران، اللهم ارزقه صحبه النبي في الجنه، وارزقه النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. وبندعو للمرضى، ندعو للاخ الكريم ووالده واخت الاخ عمر، ووالده والد ووالده الاخ محمد سمير، والاخ محمد حافظ، والحاج سعد الاخ وداد، ووالده الاخ احمد البنا، ووالده الاخ محمد صلاح، وزوجه الاخ علي ابو العلا، والاخ ابو عمر، والاخ وليد محمد، ويعني جميع مرضى المسلمين. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم جميعا، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم جميعا، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم جميعا، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم جميعا، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم جميعا، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم جميعا، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم جميعا. ان شاء الله نبدا ده. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فكما اسلفنا في المحاضره السابقه، فموعدنا الليله مع محاضره منفرده بعنوان من سيربح المليون. ان شاء الله كلكم ستربحوا المليار ان شاء الله النهارده، لكن مش مليار جنيهات، ان شاء الله مليار حسنات. طبعا كل اللي اتفقنا الاسبوع اللي فات، يا ترى مليون ايه بقى بالظبط؟ يعني هيبقى بالدولار ولا بالاسترليني ولا بالجنيه المصري الله يرحمه؟ ما كان راجل طيب والله، واخد بالك؟ فطبعا كل عمال بقى كلام الاسبوع اللي فات، ولا اخت تقول لك مليون عليك يتقدم بقى وانا براحتي، يعني ايه؟ فكل واحد طبعا عمال ايه بقى مجهود بقى بمليون، انهي مليون بالظبط؟ فربنا يرزقنا ان شاء الله يعني بمليار حسنة في تلك الليله، حتى نلحق بالنبي واصحابه في جناته ودار مقامته. طبعا الحقيقه انشغل كثير جدا من الناس في هذه الايام بالذات بهذا البرنامج الذي يسمى من سيربح المليون، وده ان دل على شيء فبيدل على انشغال اكثر الناس النهارده الا ما رحم الله بالدرهم والدينار وحطام الدنيا الزائل، والناس النهارده كل شغلها شاغل الا ما رحم الله، ازاي يجيب القرش، وازاي ينمي تجارته، وازاي يعلي البنيان، وازاي يجيب ويجيب، يعني انشغال الناس النهارده بقى غريب جدا بامور الدنيا. ولذا اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم عن زمن الفتن هذا، فقسم الناس الى قسمين، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الاخره همه، اللي يحصل جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا، اهي الدنيا كلها مش مليون بس، واتته الدنيا وهي راضمه. ومن كانت الاخره وما كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياتي من الدنيا الا ما قدر له منها. لكن تعالوا نسال الاول، نكون النهارده بنقول برنامج من سيربح المليون، نسال اصحاب الملايين، هل انتم سعداء؟ هل صاحب المليون انسان سعيد ولا لا؟ والجواب معروف، طبعا مش لازم يكون سعيد، لان السعاده ليست في جمع مال. فالله عز وجل ضرب لنا المثل في كتابه بقصه قارون. قارون مع انه ما كانش ادنى واحد، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني اخبر بذلك في كتابه: اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر ايه؟ جمعا. يعني في قبليه ناس

فاول ما راح هناك ايه حضرتك اتحاد الضابط انا انا كل لما احلق له ولا ما بكسر عمال بس ولا ما بكسر حتى ما خلصت الموضوع قال له ما بكسرت يعني عملت اللي عليك قدام قال له وش حضرتك انا مش هتكلم عربي لا واخد بالك المهم السؤال الرابع عشان نوصل ل 15 سؤال يخلص ربنا يحفظنا ويحفظك عايزين النهارده نخرج من المكان ده بجد والله نبدا تقدير حسنات عايزين نخرج النهارده كده ونكون خدنا ضمان من الله عز وجل بدخول الجنه والمغفره اما عن المغفره فنحن نحسن الظن بالله فان الله وعدنا والله اذا وعد فانه منجز لنا ما وعد الله وعد اننا اذا جلسنا في مثل هذا المجلس وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداركون فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم ملائكه الى السماء الدنيا وذكرهم الله فيها عند روايه ثانيه فاذا ما قاموا قال جل وعلا اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم يقول ملك يا رب فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجتك ده هو سمع ما انت اربح منهم فكر ان احنا هنفعل الرب فيهم خد بالك فقال له روح شوف الوضع فقال جل وعلا هم الجلساء لا يشقى بهم جليس اللهم لا تجعل بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما فالسؤال الرابع اين انت من الصيام وانا اخترت لك اسئله جميله يعني حاجات احنا محتاجين نتقرب فيها الى الله عز وجل شوف الفرق بين اسئلتنا واسئلتهم يعني يقول لك مين بطل فيلم مش عارف ايه ومين بطل مسلسل كذا ومين اللي عمل الاغنيه الفلانيه ومين اللي لحن دي لا احنا نقول ان انت من التوحيد من الصلاه من ذكر الله من الصيام كل الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى اين انت من الصيام في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الصحيحين ايضا قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا 70 سنة لو كنت يوم في سبيل الله يوم زي النهارده كده ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب يوم زي النهارده تكونوا يعني في سبيل الله عز وجل وفي شدة الحر يعني أجل يكون على قدر التعب والنصر خد بالك يبعد الله عز وجل النار عن وجهه 70 خريفا وفي عند البغداد رواية جميلة جدا من سنة الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة سؤال الخامس بعد ما قال صلى الله عليه وسلم قال أين أنت من الصدقة؟ سؤال الخامس أين أنت من الصدقة؟ عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمر أديما يوازي تمرة فإن الله بشر من كسب طيب فإن الله لا يقدر إلا طيبا سبحانه وتعالى فإن الله لا يتقبلها بيمينه فينميها له ويربيها له حتى تصير كالجبل خلال تمرة واحدة تصير كالجبل وذلك ده يوضح حديث النبي عليه الصلاه والسلام عند البخاري فاستقوا الماء ولو ايه؟ ولو بشق تمره، تمره انت هتبنيها او شق تمره انت هتبنيها وممكن تقول لي مالهاش تبني على ايه؟ شق تمره هتعمل ايه؟ ممكن شق التمره دي تدخلك الجنه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولم ان تلقى اخاك بوجه طريق بأبي وام صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عند البخاري ومسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ قال أجل يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم وفي رواية صحيحة عند البيهقي قال صلى الله عليه وسلم أجل يا أبا بكر وأنت منهم رضي الله عنه وأرضاه والإنفاق في أوج الخير عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وهذا بس تصحح الأمور كلها احنا عاملين بنقول في الأحاديث مش عشان كده بس نلم معاك حديث بس لا عايزك تتخيل كده احنا عاملين نقدر نقول ان النور والمليار وفلان جاب وفلان سوى اقعد تامل تامل في فضل الله انا عمال اقول لك بس احاديث في فضل كل من قضى وفضل كل سؤال بنساله وفضل كل عباده بندل عليها عشان تعرف فضل ربنا قد ايه عظيم وكان فضل الله عليك عظيما سبحانه وتعالى شوف قد ايه تصوم يوم واحد في سبيل الله يبعد الله النار عن وجهك 70 خريفا تعمل كذا تنجو من النار تصلي مش عارف ايه يكتب لك براءة ثانية براءة من النفاق وبراءة من النار

لان في حديث ثانية ورد في بعض سور القرآن حديث ضعيف. كل السور تحفظ كلمة كل السور التي وردت في فصل سورة ياسين كلها أحاديث موضوع ليس فيها أي حديث صحيح. والسورة التي وردت في حق سورة تبارك لأن في إخوة يوضع عليك المرأة بورق أخذ بالك من ضمن سورة فصل سورة ياسين وسورة إيه؟ تبارك سورة الواقعة. وفصل سورة الواقعة إن هي سورة أزلاب الرزق برضو إيه؟ حديث بتاعها إيه؟ حديث موضوع أخذ بالك. إنما الأحاديث التي وردت في حق سورة الملك انها كانت سببا في دخول رجل الجنه وانها كانت سبب في مغفره ذنوب الرجل واخد بالك دي كلها احاديث صحيحه بفضل الله عز وجل. ومن ضمن الاحاديث الصحيحه من قرا قل هو الله احد 10 مرات يستغرق منك قد ايه؟ 5 دقائق والله ما يكمل دي كتير. بان الله له بيتا في الجنه. انت النهارده بتبني البيت ايه؟ تبني البيت النهارده 6 شروط في سنه ده غير بقى ما يتمثل عليه بقى والمقاولين والتمصل والكلام ده كله والعمال ربنا يعطينا عقيم. لا ده انت هيديلك بيت في الجنه في دقيقتين. وبعدين سبحان الله وهيديلك دلوقتي ازاي ان انت طبعا بعد ما يبني البيت عايز تحاصر النحل هيديلك دلوقتي ازاي ترجع البيت تبني حواليه نحل. نسال الله عز وجل ان يرزقنا ببيت في الجنه. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القران شافع مشفع وماحل مفطر من جعله امامه قاده الى الجنه ولم جعله خلفه ساقه الى النار. القران شافع مشفع ايه معناه؟ يعني ان بعض الناس في القيامه هيحاول ان هو يعني ينال الشفاعه عشان يشفع لمن حوله فلا يقبل ولا يشفعون الا ايه؟ بس لو ادي باذن من الله. حتى الانبياء لا يشفعون الا باذن صريح من الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع له الا باذنه سبحانه وتعالى. فالقران اذا شفع فانه يشفع. وما حل مصدق ماحل يعني محامي. انت في الدنيا النهارده لو انتكبت اي جريمه عشان تخرج من القضيه دي بعض الناس ممكن يدفع 2 مليون جنيه يقول لك بستخرج منه. طب ادفع فلوسي كلها واخرج. ما يقدرش ما يتحماش ان هو يتسجن. واخد بالك وممكن يدفع هنا وهنا عشان ايه يخرج من القضيه دي. لا ده القران ياتي يوم القيامه ويدافع عنك امام الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر الحديث كلها بوضح بعضها. القران والصيام يشفعان للعبد عند الله عز وجل. يقول القران اي ربي لقد منعتني النوم بالليل يقول القران اي ربي منعتني النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع فيه. ويقول الصوم اي ربي منعته الطعام والشراب والشهوه فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فليشفعان في العبد. يبقى النهارده شوف سبحان الله القران لو جعلته امامك قراته عملت بما فيه تدبرت اياتي وقفت عند حدودي كل ده بلد ولم تخشي كتاب الله عز وجل يكون لك شافعا يوم القيامه ومحامي امام الله عز وجل. السؤال التاسع يا اخوه اين انت من ذكر الله؟ اين انت من ذكر الله؟ تامل معي قول الله عز وجل انا بذكر الله تطمئن القلوب. انت عارف اسمه ده غير السعاده. واحد اي واحد في الدنيا النهارده انت النهارده بتشتغل ايه؟ عشان ابقى سعيد معاك فلوس. طب بتتجوز فيه عشان ابقى سعيد. طب نفسك تخلف فيه برضه عشان ابقى سعيد. يعني طب وعايز تتوظف عايز تشتهر عايز كل ده ليه؟ عشان السعاده بتاعتك. السعاده كل انسان بتختلف من واحد للثاني. يبقى الهدف الاسمى لاي انسان في الدنيا ايه؟ السعاده. حتى اللي خارج الجنه مصدرها من اجل السعاده برضه. صح ولا لا؟ واللي بيعبد ربنا بيعبد ربنا عشان هو بيحب ربنا، بيطلب مرضاه ربنا وسعاده هذا العبد في رضا الله. دي اهم حاجه. يبقى انا بذكر الله مش تسعد القلوب. ليه؟ لان السعاده مؤقته ممكن تسعد دلوقتي وبعد شويه ياتي ما يرغب عليك حياتك. لكن انت اذا ذكرت الله عز وجل والزمت لسانك وقلبك بذكر الله سبحانه وتعالى في الوقت ده يطمئن قلبك والاطمئنان اسعد وافضل من السعاده. قال صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند ملائكتكم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الورق اللي هو الفضه والذهب وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. ايه ده؟ في حاجه افضل من ده كله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. يا الله اللهم اجعلنا من الكافرين لك يا رب العالمين. ده ذكر الله عز وجل عظيم جدا. ده احنا النهارده لما بنقول للشاب تعالي تعالي مساله المرضى للنساء عالجها في ايه؟ بذكر الله. امشي كده اذكر ربنا. طول ما انت ماشي بتذكر ربنا والله فعلا مش هتشوف حاجه. لو عادي يكون قدامك اي واحده حلوه مش حلوه

صلى الله عليه وسلم، الرجل محب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي وأنظر إليك. شوف الرجل الله صدقنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يعني أمال إيه اللي حصل؟ صليت المغرب وروحت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحب يا إخوان، أدي الحب، هو ده الحب الصحيح. سبحان الله، فقال فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. لكن في عنده مشكلة، طب في الدنيا لما توحشني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو بدي أشوفك، لكن في الآخرة أعمل إيه؟ فإذا ما ذكرت موتي وموتك علمت يقينا يا رسول الله أنك إذا مت وقعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أهو دخلوا، حتى لو دخلت أخشى ألا أراك، أخشى ألا أراك، يعني أنا خايف أن أقول لو دخلت الجنة أنا مش أخشى، لازم أشوف الجنة تعطل. فسكت النبي فنزل قول رب العالمين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله إيه علما. سؤال عاشر يا إخوة، أين أنت من صلة الأرحام غير الوالدين؟ خلينا النهاردة في زمن الغربة اللي احنا عايشين ده، تحتاجين في زمن القسوة اللي احنا عايشين فيها ده، زمن الماديات والشهوات، بنحتاجين في الزمن ده ان احنا نصل الارحام التي تقطعها. كثير جدا من المسلمين بل ومن المرتدين قطعوا ارحامهم، بل ومن من عق والديه ولا حول ولا قوة الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، من احب ان يقطف له في رقبه، اهو اللي عايز المدير اهو، من احب ان ايه؟ ان يقطف له في رقبه وينسأ له في أثر، يعني يمد له في عمره، فليصل رحمه. وفي رواية البيهقي لسان الصحيح، فليبر والدي وليصل رحمه. وعند أحمد والترمذي لسان الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة. أدي أجمل بقى حاجة تضمن بها باب الأبواب الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل محاضرة من سيربح اليوم، تعالوا نشوف النهاردة ازاي الانسان يربح جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بإسناد صحيح، الوالد اوسط ابواب الجنة. تعرف اوسط ابواب الجنة، انت عارف النهارده الانسان لما بيعمل اي عمل ما بيضمنش هل هو مقبول ولا مش مقبول، هو بس ايه بيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن العمل الوحيد او من ضمن الاعمال التي تضمن بها او تعلم من خلالها إذا كنت مقبولا أو غير مقبول لوالدين الوالدين، إزاي تعرف؟ تعرف من خلال رضا الأم والأب عنك، يعني لو ماتت أمك وهي راضية عنك يبقى إذا الحمد لله فقد قبل برك لأمك، وإذا مات أبوك وهو راضي عنك فقد علمت أنه إيه؟ قد قبل إيه؟ برك لوالدك. خدت بالك؟ يبقى عايز تضمن باب من أبواب الجنة فالوالد أوسط أبواب الجنة. إذا حبيت تضمن باب من أبواب الجنة يبقى عليك بأن تبرأ والديك لتفوز بهذا الباب. قال ابن عباس، ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير خيار. قال جل وعلا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فمن يقبل. وقال جل وعلا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا، أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكريم إسناد الحسن مصداقا لهذا الكلام، ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا لقريبة ولا نافلة، من بينهم العاق الوالدين. فيا إخوة ربنا بارك فيكم، من سيربح مليون ترجع النهاردة بعد الدرس ده مباشرة، يعني مزعل أمك أو مزعل والدك أو مزعل أي حد من قرايبك، ارجع النهارده صل الرحم بالتليفون حتى، قول له يا أخي سامحني أنا يعني إن كنت أتأثرك فسامحني، وأنا حتى هو كان إنسان مش كويس حتى وأثر السكة في وشك فانتقطع هذا الخصام وكن واعمل عن هذا العمل ليكون في ميزان حسناتك إن شاء الله عز وجل. والحقيقة في أخت لسه بعت ورقة حالا بمناسبة الكلام ده بتقول الأخت ألف والأخت سين، ما إحنا هنتكلم ده بالرموز بقى زي ما الأخت ألف وسين يعني زعلانين من بعض وكده وما بيكلموش بعض وهم موجودين الآن في الدرس. بقول الأخت ألف إن شاء الله ما تزعلي سين، وبنقول الأخت سين ما تزعليش الأخت ألف، لحسن لو ما بطلت يعني لو ما اصطلحتوش أنا أبعت لكم الأخت حص تخلص المسألة. فإن شاء الله يعني مش عايزين الأخت تخاصم السنة، تخاصم السنة إزاي؟